عدل الناطق بلسان لجنة القومية الوطنية الكورية لمناصرة السلام بحديث يوم 13 السبت ومجزه كالآتي: في الأيام الأخيرة اشتد على مر الأيام جدال الأوساط الكورية الجنوبية لتنديد واستنكار المعاصم الكبرى لشرطمة باكنه التي تحاول نشر الصاد العدواني في كوريا الجنوبية متملكة وخاضعة لأمريكا. تحيرا من ذلك تصرفت الشرطمة الخيانية تصرفا ماكرا بشتى أنواعه لتخفيض رأي العام المقتات لدى السكان في منطقة نشر الصاد وغيرهم من أوساط كوريا الجنوبية. وعلى سبيل المثال استدعت باكنه قبل أيام نواب البرلمان المنحدرين من تيكو ومحافظة كيونغسان الشمالية إلى البيت الأزرق وتشتكت بأنها ستفحص أما إذا كانت منطقة مناسبة أخرى ولا قاعدة سونغسان في داخل قضاء سونغجو إذا كانت منطقة يختارها قضاء سونغجو. هذا وأوباش وزارة الدفاع العاملة الذين وقعوا في حيرة بمزاعم باكنه المتمثلة في فحص المنطقة الأخرى يقودون وقت العسرة لتبعين ذلك، وحددت حتى الصعيد وأمريكا بأنها لن توافق على منطقة أخرى بحيث وقعت الخائنة في الورطة. مزاعم الخائنة الأخيرة المتمثلة في فحص المنطقة الأخرى تؤدي اعترافا بفمها بأدرار فاحشة يوجهها الصاد إلى أجسام الإنسان والبيئة حوله وبالعواقب الوخيمة الخطيرة التي ستتعرض لها مجمل مناطق كوريا الجنوبية مثل ما يقدر الداخل والخارج بالإجماع. إن الصاد الذي يهدد بصورة خطيرة مصير الأمة كلها ناهيك عن أرواح أبناء كوريا الجنوبية ويخرب السلام والاستقرار في شبر الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا لن يكون إلا مصدر الكوارث والبؤس في أي مكان من أراضي كوريا الجنوبية. فإن جميع أبناء الأمة في الشمال والجنوب والخارج والذين يعرضون الحرب ويرغبون في السلام عليهم أن يشنوا بمزيد من البصالة النضال الرامي إلى تحطيم تحورات شرطمة باكنه لنشر الصاد وهي تكتس الجرائم الخيانية الكبرى متحتية للأمة والتاريخ.